أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن كنا في الدرس السابق نتذاكر أحكام الجمعة، وقد تكلمنا على الشرط الأول من شروط صحة صلاة الجمعة، وقلنا إن أول الشروط ما هو؟ الوقت، ومتى يبدأ الوقت ومتى ينتهي، لأن صلاة الجمعة قبل الوقت لا تصح وبعد الوقت لا تصح. متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ وقت صلاة العيد. متى وقت صلاة العيد؟ ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني مسافة متر. إذا ارتفعت الشمس مسافة متر، هنا يبدأ أول وقت صلاة الجمعة، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. متى ينتهي الوقت؟ إذا كان ظل كل شخص طوله مع زيادة ظل الزوال، هذا ينتهي وقت صلاة الجمعة. هذا القول الأول. هناك قول آخر للحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله الجميع، يقولون إن أول وقت صلاة الجمعة متى؟ زوال الشمس، يعني وقت صلاة الظهر. وهذا هو القول الراجح، أن أول وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس، يعني وقت صلاة الظهر إذا أذن الظهر. لكن انتهاء الوقت كله محل اتفاق ولله الحمد. المهم الخلاف في البداية. هذا الشرط الأول من صحة صلاة الجمعة، الوقت. الشرط الثاني، وهذا رأي الحنابلة رحمهم الله عز وجل، حضور 40 من أهل وجوبها. يعني الشرط الثاني لصحة الجمعة حضور 40، والمقصود بالحضور يا إخوان حضور الخطبتين والصلاة. حضور الخطبتين والصلاة يعني الإمام لا يمكن أن يبدأ الخطبة حتى يرى العدد اكتمل 40، وأيضا لا بد أن يكونوا من أهل وجوبها، من أهل وجوب حضور صلاة الجمعة. لكن لو حضر 30 من أهل الوجوب الخطبة دون الصلاة، يعني حضر الخطبة وخرجوا، هل تصح الصلاة ولا هل تصح صلاة الجمعة ولا لا تصح؟ لا تصح، لأن الشرط لابد أن يكونوا 40 يحضرون الخطبتين والصلاة. طيب، ولو حضروا الصلاة دون الخطبة، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. من هم أهل الوجوب؟ هنا يقول من أهل وجوبها. من هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة؟ ذكر: حر، بالغ، عاقل، مسلم، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. وقلنا الفرسخ يعني مسافة ساعة ونصف على المشي على الأرجل. أهل وجوبها عرفنا أنهم أهل الشروط الستة. طيب، لو حضر عبد، العبد ليس من أهل وجوبها. لو حضر أيضا امرأة، المرأة ليست من أهل وجوبها، ما نعدهم في 40. يعني لو حضر 39 من الذكور الأحرار وحضر معهم عبد، ودخل الإمام ونظر فإذا الأحرار الذين تجب عليهم الجمعة 39 وفيهم عبد لا تلزمه صلاة لا تجب عليه صلاة الجمعة ولكنها تصح منه إذا حضرها والمرأة أيضا تصح منها إذا حضرت الجمعة لكن ليست من أهل وجوبها فإذا حضر 39 حرا وعبد نقول صلوا الجمعة ولا صلوا الظهر يصلون الظهر ولا تصح صلاة الجمعة لماذا؟ لأن العبد ليس من أهل الوجوب وهو الذي تمم 40 طيب لو حضر 39 مستوطن ومعهم مسافر هل تصح صلاة الجمعة؟ لا تصح لماذا؟ لأن المسافر ليس من أهل الوجوب لكن المسافر تجب عليه صلاة الجمعة تجب عليه صلاة الجمعة تبعاً وليس استقلالاً يعني لو دخل المدينة أو القرية ووجد فيها أناس يقيمون صلاة الجمعة تلزمه صلاة الجمعة طيب لو حضرت امرأة 39 رجلاً هل يقيم صلاة الجمعة؟ لا يقيم صلاة الجمعة لأن المرأة ليست من أهل الوجوب ما هو دليل؟ الحنابلة الذين يشترطون 40 حضور 40 وأيضا شرط آخر من أهل وجوب صلاة الجمعة الذين تجب عليهم صلاة الجمعة عندهم أدلة ما هي الأدلة التي استدلوا بها؟ قال أحمد رحمه الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40 وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة لكن هذا الحديث يدل على اشتراط 40 وأنها لا تصح لا يدل هذا الأثر يا إخوان إن صح هذا الأثر لا يصح الاستدلال به لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا وليس قصدا لم يقل إنهم أمروا أن يصلوا الجمعة لما بلغوا 40 ما قال هذا وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا الجمعة إلا إذا كان عددكم 40 ولذلك هذا لا يصح الاستدلال به وإنما مصعب ابن عمير صلى بهم الجمعة اتفاق وليس قصدا أيضا جابر رضي الله عنه قال هذا الدليل الثاني مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرا لو صح هذا الحديث يكون حجة قول جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرا لكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح وبهذا يتبين أن دليل المؤلف رحمه الله إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر يعني الحديث جابر غير صحيح وإما صحيح غير صريح صحيح غير صريح مثل حديث مصعب مصعب ليس صريحا أنه يشترط 40 لأن الضعيف يا إخوان الضعيف لا تقوم به الحجة وكذا الصحيح غير الصريح يكون محتمل ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ولذلك نقول لفقهائنا وعلمائنا الحنابلة رحمهم الله اشتراط 40 لإقامة الجمعة غير صحيح يعني ما نقيم الجمعة إلا إذا صار العدد 40 هذا غير صحيح لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح ثم أيضا يقال إنه ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام إلى المدينة لما قدمت العير من الشام إلى المدينة كانت محملة بالتجارة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم إليها انفضوا إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، خرج الصحابة لأنهم كانوا جياع وفرحوا بهذه القافلة لما وصلت، ولم يبق مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد إلا 12 رجلا، يعني أقل من 40، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مقيما لصلاة الجمعة، وهذا دليل على أن 12 تقام بهم صلاة الجمعة، لأن الحنابلة يقولون إذا لم يحضروا الصلاة بطلت الجمعة، إذا لم يحضروا الخطبة بطلت الجمعة. فهذا حديث صحيح أن الصحابة خرجوا والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، ولم يبق معه في المسجد إلا 12 رجلا. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون احتمال أن الذين خرجوا رجعوا قبل أن ينتهي الرسول عليه الصلاة والسلام من خطبته، لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، بل هو خلاف الأصل، لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل أنه عاد، وأيضا خلاف الظاهر، لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون ينظرون فقط ثم يرجعون، بل سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر. ولذلك ربنا عاتبهم، لو أنهم رجعوا ما عاتبهم ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فصعب على النفوس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك قائما فيهم يعظهم ويرشدهم ثم يتركونه قبل فراغ الخطبة، ولذلك وبخهم ربنا سبحانه وتعالى بما هو أشد: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا الرأي الأول، رأي الحنابلة يشترطون لصحة الجمعة العدد 40، وأيضا من أهل وجوب صلاة الجمعة، وقلنا إن هذا القول ضعيف لأنه ليس عنده أدلة تسنده صحيحة. طيب، هناك قول ثاني، ما هو القول الثاني؟ يقولون لا بد من 12 رجلا من أهل الوجوب. ما هو الدليل؟ حديث جابر، وحديث جابر أجيب بأن هذا وقع اتفاقا فلم يكن قصدا، ربما يبقى أكثر وربما يبقى أقل، ولا يصح الاستدلال به. 12 رجلا لما خرجوا للتجارة وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، هنا يقول بقي 12 رجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام استمر في صلاة الجمعة. أيضا يقولون هذا الحديث وقع اتفاقا ولم يكن قصدا، ربما يبقى أكثر ربما بقي أقل. القول الأول ما هو؟ 40. القول الثاني 12. هناك أيضا قول ثالث، ما هو؟ يشترط لصحة الجمعة 4 رجال، إمام و3 يوجه إليهم الخطاب، يعني 3 يجلسون والإمام يخطب، 4، يعني إذا كانوا 4 الإمام و3 من الجماعة رجال من أهل الوجوب يخطب بهم، هنا يقيمون صلاة الجمعة. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله أدلته العقلية قوية جدا. وهنا يقول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو استدلاله؟ وجه استدلال أبي حنيفة يقول الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يعني جمع، ما قال واحد، خاطب جمع، وأقل الجمع كم؟ 3، والإمام هو الذي يسعى لخطبته. لكن أيضا بعض من العلماء يقولون استدلال الإمام أبي حنيفة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا ف فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحداً لا بد أن يأتي لصلاة الجمعة. الآن مضى ثلاث أقوال: القول الأول 40، القول الثاني 12، القول الثالث 4، هناك قول رابع يشترط أن يكونوا 3: خطيب ومستمعان. ما هو دليلهم؟ استدلوا أن 3 أقل الجمع، 3 أقل الجمع، لأنه روي أن روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من 3، والصلاة هنا عامة تشمل الجمعة وغير الجمعة، فإذا كانوا 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على 3. ثم نقول: لا تصح من 3، ولا يمكن أن نقول تجب على 3 ثم نقول لا تصح من 3، لأن إجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد، معناه أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام. ما هو الذين تقام بهم هذا الرأي؟ 3 أقل الجمع، ودليله ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كانوا 3 تقام فيهم صلاة الجمعة، لكن يكونوا مستوطنين في قرية، ما يكونوا بدو ولا في رحلات، وإنما مستوطنين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا القول قوي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا هناك قول خامس: الجمعة تجب على 2 فما فوق. لماذا؟ لأن 2 جماعة يحصل بهم الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد 2 بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات وأن جماعتها لا بد فيها من 3 فعليه الدليل. هؤلاء يقولون 2 فأكثر. من هو صاحب هذا الرأي؟ أهل الظاهر، ابن حزم رحمه الله وداود الظاهري ومن معهم، وأيضا هذا الرأي اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله، وأنتم تعرفون الإمام الشوكاني شرح المنتقى. المنتقى كتاب كبير في الحديث شرحه، وذكر في شرح المنتقى أن رأي الظاهرية هو القوي، وأيضا يقول ابن عثيمين وهذا رأي قوي، كما أن رأي ابن تيمية رأي قوي، هذا أيضا رأي قوي، لكن يقول ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أصح، إذ لا بد من جماعة تستمع وأقلها 2، وإلا فكيف واحد يجلس يستمع والإمام واحد يخطب؟ يقول إنه لا بد من 2 يستمعون الخطبة، والخطيب هو 3، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه يؤيد ما قاله الشيخ. الشيخ يقول 3 هي أقل الجمع، يعني يشترط أن يكونوا 3 خطيب أو مستمعان. الظاهرية يقولون 2 فما فوق، يعني واحد يخطب وواحد يستمع. أيضا هناك رأي شاذ، وهم يقولون وهو قول سادس: أن الجمعة تصح حتى من 1. لماذا؟ يقولون لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة. ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، لكن هذا قول شاذ لم يأخذ به أحد من العلماء، عندنا 6 أقوال نريد أن نأخذ منها قول نطمئن إليه بصحة الدليل ونأخذ به ونفتي به، ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تنعقد بثلاثة، تنعقد صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم، تجب عليهم يعني لو أن 3 في قرية صلوا الظهر قالوا ما تجب علينا صلاة الجمعة وصلوا الظهر، نقول أخطأتم وأنتم آثمون، لا بد أن تصلوا الجمعة لأجل الدليل الذي قاله أبو الدرداء ما من 3 في قرية. فيقول الشيخ رحمه الله أقرب الأقوال إلى الصواب أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم. طيب عندنا مسألة يا إخوان، إذا حضر 39 والإمام يرى أن الواجب 40، يعني الإمام حنبلي يرى أن الواجب 40 والـ39 يخالفونه في المذهب يرون أن الواجب 3، ماذا نفعل؟ نصلي الظهر ولا نصلي الجمعة؟ الإمام يرى رأي والمأمومون يرون الرأي الآخر، ماذا نقول؟ نقول الإمام لا تصلي بهم. طيب يقوم واحد منهم يصلي وأنت اجلس معهم وصلاتك صحيحة ولو كنت تعتقد أن العدد 40، وهذا حل من الحلول. ولذلك علماؤنا فقهاؤنا السابقون رحمهم الله مثل الإمام الشافعي وأحمد ومالك يصلون خلف الذي يخالفهم في الفروع، يعني لا ينبغي أن يكون هناك خلاف بيننا في الفروع، إذا رأينا رجلا مخالفا لنا في الفروع نحن نصلي خلفه لا شيء في ذلك. يعني بعض من الناس وخاصة إخواننا الشافعية يقنتون في صلاة الفجر، بعض من الناس يقول أنا لا أصلي معهم لأنهم يقنتون، لا تصلي معهم لا شيء فيه. الشافعي أيضا يصلي مع الحنبلي والحنبلي لا يرى القنوت في صلاة الفجر، صلي معه ولا شيء في ذلك. فهنا نقول الحل إذا كان الإمام يرى أن الصلاة لا بد من عدد 40 والمأمومون يقولون لا نحن نأخذ بالقول الراجح 3، ما هو الحل؟ لا تختلفوا، انزل أنت يا إمام اجلس معهم ويخطب الجمعة غيرك فتصح الجمعة. ولذلك نقول الإمام لا يصلي بهم ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون 40، ثم يلزم الإمام أن يصلي لأنها أقيمت صلاة الجمعة. طيب وإذا كان بالعكس، الإمام لا يرى العدد 40 والـ39 كلهم يقولون لا بد من العدد 40، هل يصلون جمعة ولا لا يصلون جمعة؟ لا يصلون جمعة، لأن 39 يقولون نحن لن نصلي، فيبقى واحد فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهرا. هذه المسألة يا إخوان التي ذكرها العلماء رحمهم الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق، فالعلماء أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف، فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره. هذا من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد، حتى إنهم اختلفوا مثلا في الخلفاء 4 رضي الله عنهم، من هو الأهم منهم، من هو الأفضل منهم، لكن يرون أن الذي يخالف في أفضلية أبي بكر وعمر هذا ضال، لكن الذي يخالف في أفضلية علي وعثمان هذا فيه خلاف، فلا يعتبر ضال. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا إخوان يقول على منبر الكوفة وهو الإمام وهو يخطب الناس: خير الناس خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. لكن الخلاف في الأفضلية هي بين علي وعثمان، أما أبو بكر وعمر فليس هناك خلاف في أفضليتهما. المهم أيها الإخوة، إذا كان هناك خلاف فنحن لا نتشدد في مثل هذه الأمور، وإنما ما دام المسألة اجتهادية نحن نتوسع فيها. يعني مثلا بعض الناس في رمضان الذي سيأتينا إن شاء الله، بعض من الناس يرى أن صلاة التراويح 23، بعض من الناس يرى أن صلاة التراويح 12 أو 13، فالذي يرى 13 أو 12 لا يصلي مع الإمام، هذا مسكين خسر فائدة كثيرة وأجرا كبيرا. ما دام أن هذا فيه خلاف يسوق فيه الخلاف فأنت صل معه. إذا صليت أيضا مع بعض علماء المالكية الذين يصلون 36 وأنت ترى أن صلاة التراويح 13، صل معهم. فالصلاة يا إخوان الأشياء التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينبغي الخلاف فيها. إذن عرفنا الشرط الثاني عند الحنابلة أنه يشترط حضور 40 من أهل وجوبها، وقلنا إن هذا ليس عليه دليل صحيح، وليس هناك دليل صحيح صريح على أنه يشترط لإقامة صلاة الجمعة 40. طيب ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح أنها تقام صلاة الجمعة 3، 2 يستمعون وواحد يخطب، وهذا هو القول الصحيح. ودليله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من أهل قرية، نعم، ما من أهل قرية كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. الصلاة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة كذلك، فنحن نقيم صلاة الجمعة إن شاء الله إذا كنا في قرية كنا مستوطنين، نقيمها إذا كنا 3 من أهل وجوبها فأكثر. الشرط الثالث، الشرط الأول صحة صلاة الجمعة الوقت، الشرط الثالث حضور 3 فأكثر، الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. يعني يشترط لصلاة صحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية، قرية أو مدينة، قرية أو مدينة، المهم أنهم مستوطنين لا يرحلون منها، هذا وطنهم، هذا وطنهم، وهذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة. طيب لو كانوا في خيام مثل البادية، الذين في الخيام لا جمعة عليهم لأن البادية كانوا حول المدينة ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. طيب لو أن البادية اجتمعوا 3، قال نحن 3 نصلي جمعة، نقول لا تصح منكم صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه فقد شرط وهو الاستيطان بالقرية، أنتم لستم مستوطنين، إذا جاء المطر في مكان أخذوا خيامهم وذهبوا له، إذا جاء المطر في مكان آخر ذهبوا إليه، فهؤلاء ليسوا مستوطنين. وما هو الدليل على أن البدو لا جمعة عليهم؟ الذين يتنقلون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة الجمعة، ولأنهم ليسوا بمستوطنين. ما معنى مستوطنين؟ أي متخذي هذا المكان وطن، متخذي هذا المكان وطن، سواء كان وطنهم الأول أو وطنهم الثاني. يمكن أن الإنسان يكون له وطن آخر ثم يذهب إلى، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة، لكنه لما هاجر إلى المدينة استوطن المدينة وبقي في المدينة، فهذا هو المستوطن. وما هو ضد المستوطن؟ المسافر والمقيم. المسافر الذي على جناح سفر مر في البلد ليقضي حاجته ويمشي، هذا مسافر، مثل المعتمر يأتي ويبقى يوم يومين أسبوع 10 أيام ثم يذهب، هذا اسمه مسافر. طيب، والمقيم؟ المقيم الذي يقيم أيضا يوم يومين 3 أيام، له شغل له عمل، ثم بعد ذلك يرجع إلى بلاده، يمكن يبقى سنة، وهذا مقيم وليس مستوطن. فعندنا مستوطن وعندنا مسافر وعندنا مقيم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الإنسان هذا المقيم الذي بقي في هذا المكان مسافر، ولو يقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر. طيب ماذا؟ يقول ما فيه إلا مسافر ومستوطن، مسافر ومستوطن. المستوطن هو المقيم، إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم، يعني الذي أقام إقامة طويلة. هنا يقول لا بد أن يكونوا بقرية، انتبهوا، قرية، وأيضا يتخذون هذه القرية وطن، تجب عليهم صلاة الجمعة. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني ما فيه بناء مسجد، ما عندنا في القرية مسجد والعدد كبير، كيف نصلي؟ نصلي في الصحراء قرب القرية أو قرب المدينة. ولذلك يقول تصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد، إن كانت في نفس البلد فهو أولى وأفضل، لكن إن لم يكن في نفس البلد فتكون قريبة من البلد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الصحراء قريبا من البلد، وكذلك كثير من أهل القرى المساجد عندهم صغيرة يصلون العيد في الصحراء. ولذلك يقول المؤلف فيما قارب البنيان من الصحراء، قارب البنيان يعني إذا كان بعيد، إذا كان بعيدا عن القرية فلا تصح صلاة الجمعة لأنكم بدو، لكن إذا كان قريبا من القرية فإنها تصح. ونحن نعرف أن إذا كان قريب أو بعيد، كيف نعرف القريب أو البعيد؟ القريب يعرفه الناس بالعرف أن هذا قريب وأن هذا بعيد، إذا كانت المسافة 3 كيلو نرى أن هذا بعيد، لكن إذا كانت المسافة 1 كيلو نرى أن هذا قريب. طيب، هنا أيضا يقول فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، هذا على رأي الحنابلة رحمهم الله، ولذلك اشتراط 40 فيه تعب وفيه إحراج كثير، يعني نقصوا العدد 40، الحنابلة يشترطون 40، إذا نقصوا واحدا فأكثر استأنفوا ظهرا، يعني بطلت صلاة الجمعة، يعني الإمام يخطب وخرج من هؤلاء 40 واحد، ربما أنه أحدث وذهب يتوضأ وتأخر، ماذا نفعل؟ نصلي ظهر، بطلت صلاة الجمعة، يعني لو أنهم دخلوا في الجمعة لأنهم 40 ثم أحدث أحدهم وخرج، ماذا نقول للإمام؟ اترك الخطبة وصلي بهم ظهرا. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخرها، يشمل الخطبتين ويشمل أيضا الصلاة. ولذلك قال إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، لكن بعض العلماء قالوا إنهم يتمونها جمعة، لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل، يعني إذا نقصوا قبل إتمامها عندنا 3 أقوال، قول يقول يعني يصلون ظهرا ويتركون الجمعة. قول آخر قل لا يتمونها جمعة ولو نقصوا، لكن فيه قول ثالث وهو الوسط، ودائما أن الوسط هو الصحيح الراجح، لأن الوسط يأخذ من أقوال هؤلاء ويأخذ من أقوال هؤلاء. ما هو القول الوسط؟ يقول إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، فإذا كان النقص في الركعة الثانية فيما بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة. وهذا اختيار الموفق رحمه الله، وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين هو القول الراجح، وهذا الذي مشى عليه الموفق عندكم في الكافية الذي تقرؤون فيه الفقه. وهذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة مع أنه يصلي الثانية وحده. طيب من أدرك مع الإمام منها ركعة، يعني واحد أدرك مع الإمام منها ركعة، الإمام صلى بهم وعددهم 40، لكن صلى الركعة الأولى وجاء إنسان آخر وأدرك ركعة، هل الذي أدرك يتمها جمعة وإلا يتمها ظهر؟ ما دام أنه أدرك ركعة مع الإمام فإنه يتمها لابد، لكن لابد أن يدرك ركعة تامة بسجدتيها، يعني ركوع وسجود، يتمها جمعة. يعني إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأنت تصليها جمعة. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب ولو أدرك أقل من ذلك ماذا يفعل؟ يقول يتمها ظهرا، يعني جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية يصلي معهم، هنا لم يدرك ركعة ولذلك يتمها ظهرا، يتمها ظهرا. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله إذا كان نواء الظهر، الحنابلة يتشددون في النية كثيرا، يقولون إذا كان نوى الظهر أن يشترط لإتمامها ظهرا أن ينوي الظهر، وأيضا شرط آخر أن يكون وقتها قد دخل، ولذلك أضافوا هذا الشرط لأن فيه احتمال أن تصلى الجمعة قبل الزوال كما هو رأي الحنابلة. فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها ظهرا بل يتمها نافلة، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر. ولذلك يشترطون شرطين، أولا ينوي الظهر، الشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. لكن هناك قول آخر إذا دخل معه بنية الجمعة فتبين أنه لم يدرك ركعة فلينويها ظهرا بعد سلام الإمام وصلاته صحيحة إن شاء الله. لكن عندنا مسألة مهمة يا إخوان، وهي أيضا تحصل للناس كثيرا في موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، يعني ما إذا زحم الإنسان عن السجود، يعني زحمة شديدة والإنسان لا يستطيع السجود، ماذا يفعل؟ يقول في الروض ومن أحرم مع الإمام، يعني كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام ثم زحم عن السجود ماذا يفعل؟ ما استطاع أن يسجد، كل الأرض مليانة، يعني ممكن كبر تكبيرة الإحرام وركع ولكنه زحم عن السجود ماذا يفعل؟ عندنا ثلاثة أقوال، اختاروا القول الراجح من الأقوال الثلاثة. الآن عرفنا المسألة، إنسان كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام وركع، لكن لما أراد أن يسجد كل المكان مليان ما فيه مكان لسجوده، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يمكن أن يسجد على ظهر إنسان أمامه أو يسجد على رجله، وهذا تصح صلاته. هذا القول الأول. القول الأول ماذا يعمل؟ يسجد على ظهر الذي أمامه أو على رجله. مثال: إذا دخل إنسان مع إمام الجمعة والناس متضايقون، فلما أراد السجود ما وجد مكانا يسجد فيه، نقول له: يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجله. هذا القول الأول. القول الثاني يقول: إذا زحم ما استطاع أن يسجد ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، ويكون التخلف هذا عن الإمام لعذر. عرفنا القول الأول والقول الثاني. القول الأول: يسجد ولو على ظهر إنسان أو رجله أمامه. القول الثاني أنه لا يسجد، وإنما ينتظر حتى يقومون ثم يسجد. أيضا هناك قول آخر يقول إنه لا يسجد على الذي أمامه، وإنما يومي إيماء، أي يجلس ويومي بالسجود إيماء، لأن الإيماء في السجود، الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر. عندنا الآن ثلاث أقوال. قول يقول: لا تسجد على ظهر الإنسان، وإنما تومي هكذا، الله أكبر ترفع، الله أكبر، هذا إيماء. طيب أنا أسجد على ظهر الإنسان. لا تسجد على ظهر الإنسان، لأنك قد تؤذيه، وقد يكون الذي أمامك امرأة. ولذلك يقولون إن الإنسان يومي. طيب أنا أنتظر. لا تنتظر، كن مع الإمام، تابع الإمام. ولذلك يقول رحمه الله المؤلف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: هذا أقرب الأقوال، أن الإنسان لا يسجد ولا لا يسجد على ظهر إنسان أو رجله، ولا ينتظر أيضا، وإنما يومئ إيماء. هذا هو القول الراجح أولا. والقول الراجح الثاني الذي بعده: ينتظر حتى يقومون ويسجد. أما القول الثالث رأي الحنابلة لم يؤيده رحمه الله. طيب عندنا مسألة قد تكون في الحرم، يعني إنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم زحم وشدد عليه وخرج عن الصف حتى صار بعيد فصلى وحده، هل تصح صلاته ولا لا تصح؟ يقول الحنابلة: لم تصح، أي لو أنه زحم وعجز عن أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج فإنه على المذهب لا تصح. لماذا؟ لأنهم يقولون فذ، وصلاة الفذ خلف الصف لا تصح، تكون باطلة. لكن الشيخ رجح أن صلاته صحيحة لأنه معذور في الفذية. فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف ينوي الانفراد ويتمها حتى ولو كانت جمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة. هذا حتى على المذهب، لكن القول الراجح أنه يتمها جمعة مع الإمام، لأن انفراده هنا للعذر. الشرط لصحة صلاة الجمعة الذي عندنا تقدم خطبتين، وهذا درسنا غدا إن شاء الله. ما هي الشروط التي تكلمنا عليها الليلة؟ حضور العدد في شيء غير أن يكونوا بقرية مستوطنين. الوقت هذا هو السابق، الوقت هو الذي مضى. ولذلك عندنا أيضا من الشروط تقدم خطبتين، ما تصح صلاة الجمعة إلا إذا تقدمها خطبتين، وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان،